عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام للصلاة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قل هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الخضر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.